إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عادل أحمد من طنطا، يقول في رسالته: لنا زميل في العمل يفعل الخير كثيرا ويخرج الصدقات، لكنه يفضل أن يخرج الصدقات علانية، ويقول إن إخراج الصدقة علانية أفضل، فهل هذا القول صحيح؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن إخراج الزكاة علانية أفضل، أما صدقة التطوع فالأفضل إخراجها سرا، وعلى الإنسان أن يسأل ويتفقه قبل أن يجعل من نفسه مفتيا. قال تعالى في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. وهذه الآية الكريمة تبين لنا أن إظهار الصدقة الواجبة وهي الزكاة لا مانع من ذلك، أما صدقة السر فالمقصود بها صدقة التطوع، فإن إخفاءها يكون خيرا بالإضافة إلى تكفير السيئات، لأن الله سبحانه وتعالى بما تعملون خبير. لكن هذه الآية الكريمة تؤكد لنا أن إخفاء الصدقة أفضل أيا كان نوعها، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من بين هذه السبعة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. السؤال إذن يا دكتور: لماذا كانت صدقة التطوع تخرج سرا، أما صدقة الفريضة كما قلتم فإنها تكون علانية؟ عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها 70 ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها تفضل إسرارها 25 ضعفا، وهكذا الحال بالنسبة لجميع الفرائض والنوافل. فأداء الفريضة علانية يذكر من وجبت عليه الفريضة فربما كان ناسيا، أما أداء النوافل فالأولى أن تكون سرا، لأن الإنسان يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أداء الفريضة في المسجد حتى يراه الناس. أما النوافل فكان يؤديها في البيت للإصرار بها حتى يكون الإنسان بعيدا عن الرياء. وعموما فلكل امرئ ما نوى هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أحمد عوض من بني سويف، يقول في رسالته: أعاني من النفس اللوامة، وأنا ألوم نفسي باستمرار على أخطاء الماضي إلى الحد الذي أشعر فيه بالخوف من أن الله سوف يعاقبني على ما فعلت، فكيف السبيل إلى تحويل النفس عندي من لوامة إلى نفس مطمئنة غير خائفة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لومك لنفسك على ما وقعت فيه من أخطاء هو علامة صحية وبداية خير وبركة عليك، فاحمد الله على ذلك. أما شعورك بالخوف من أن الله سوف يعاقبك على أخطاء الماضي فهو أمر يتعارض مع دعوة القرآن للمسرفين بألا يقنطوا من رحمة الله في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فاستغفر الله على ما كان، وتمسك بالرجاء في رحمة الله، وعليك بالدعاء أن يمن الله عليك بطمأنينة القلب وسكينة النفس وراحة البال. أما الجواب المفصل فإن القرآن الكريم قد جعل للنفس الإنسانية عدة أوصاف أو أحوال تتوارد عليها، وهي النفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الراضية المرضية. أما النفس الأمارة بالسوء فهي الأصل الذي جبلت عليه النفس البشرية، حيث يكون من طبعها حب الشهوات وفعل السيئات، ولذلك وصفها القرآن بالأمارة، أي التي تأمر صاحبها كثيرا بفعل السيئات وفعل المنكرات. وهذه النفس هي أشد أعداء الإنسان، ومن ثم فإن علاجها صعب للغاية، حيث يتطلب جهادا كبيرا. وهي النفس المرادة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. ولما سئل عن الجهاد الأكبر قال: جهاد النفس. أما النفس اللوامة فهي الوصف الثاني من أوصاف النفس في القرآن الكريم، حيث تستيقظ النفس وتفيق من غفلتها، فتؤنب صاحبها على ما اقترف من الذنوب والمعاصي، ومن ثم يشعر بالندم على ما فعل. لكننا نلاحظ أن هذه النفس وصفها القرآن أيضا باللوامة، وهي صيغة مبالغة، ومعنى هذا أنها تكثر من اللوم إلى الحد الذي قد يدفع صاحبها إلى طلب الموت لعدم تحمله لوطأة الجريمة التي ارتكبها. أما النفس المطمئنة فهي النفس التي استقرت في موضعها من الإيمان واليقين بلقاء الله وبالحساب بين يدي الله، فأصبحت تقف على أرض صلبة وتواجه اختبارات الحياة بهدوء وبثبات وتسليم بحكمة الله في كل ما يقضي به على الإنسان. أما النفس الراضية المرضية فهي النفس التي اقتربت من درجة الكمال الإنساني، وتجلى ذلك في أنها بلغت حد الرضا عن ربها، فاستحقت الرضا أيضا من ربها عليها، وكانت أهلا لمخاطبة الله لها، حيث قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. والنفوس المطمئنة والراضية نفوس قليلة جدا في عالم البشر، وأقل منها النفس اللوامة، لكن أكثر النفوس وجودا وانتشارا هي النفس الأمارة بالسوء. صاحب الرسالة دكتور، كيف يمكنه أن يتحول من نفس لوامة إلى نفس مطمئنة وراضية؟ نعم، التحول من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة أمر يسير جدا. لماذا؟ لأن النفس اللوامة نفس يزيد خيرها على شرها، ومن ثم فإذا استمرت وداومت على الاستقامة ولزوم الطاعة والاستغفار لما وقع منها، فإنها لابد أن تصل يوما ما إلى درجة النفس المطمئنة. ونحن هنا ننتهز الفرصة لأن نقول إن مجتمعنا اليوم بحاجة إلى النفس اللوامة والنفس المطمئنة، وذلك بعد أن طغت النفس الأمارة بالسوء